نعلم انه يجب ستر العورة في الصلاة، ولكننا نجد كثيرا من الناس يلبس ملابس خفيفة فتبان او تظهر عوراتهم وبهذا تبطل الصلاة، فنطلب من سماحتكم توضيح ذلك للناس وجزاكم الله خيرا. يجمع الهوب اذا راى من الحديث ان ينصح، راى منه تساهلا ولباسا خفيفا يظهر عورته ينصح وينكر عليه هذا العمل، لان هذا لا يجوز استقرارا بين المؤمن. اذا راى الانسان من اخيه او من زوجته او من بنته او من اخته او راى من صديقه او من يسلم على المسجد او في اي مكان انكر عليه. واخر يقول شيخ ان شاء الله في بعض لا الشراب يا شيخ، الشراب هذا الرهيب يا شيخ اللي ما تستر الرجل يجوز ان يتلمس عليها؟ لا لا بد يكون شراب سهل يا شيخ. والان حكم الصلاه يا شيخ بالثياب الخفيفه هذه اللي تبقى من تحتها العوره ما تنفع الصلاه اذا كان داخل الظهر والعوره تظهر اي نعم تطلب الصلاه الحمد لله.